تلك القرى التي تقدم ذكرها، وهي قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، نقص عليك أيها الرسول من أخبارها وما كان من أمر رسل الله التي أرسلت إليهم ما يحصل به عبرة للمعتبرين وازدجار للظالمين. ولقد جاءت أهل القرى رسلنا بالحجج البينات على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب طغيانهم وتكذيبهم بالحق. ومثل ختم الله على قلوب هؤلاء الكافرين المذكورين، يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم.